إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف أبو صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله. الحمد. نحمد الله تعالى على جميع آلائه ونعمه، اللهم لك الحمد. ما زلنا على أبواب غزوة مؤتة. نعم. تابع يا أحمد قراءتك في كتاب زاد المعاد. حسنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ومضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارث، فبنى العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة. كنت أظن أن اسم مؤتة جاء لعدم انتصار المسلمين فيها، أي أن المسلمين هم الذين أطلقوا على هذا المكان اسم مؤتة لأنهم لم يغلبوا الروم فيها. أما وقد عرفوا اسم المكان فكان عليهم من باب الفال تغيير موقع القتال. بعض العرب يحب تخفيف الهمزة وعليه يصبح اسم المكان موتة، وبهذا فإن الاسم لا يحمل معنى الفعل، والاسم المعروف مؤتة معروف قبل وقوع الغزوة فيه وسميت باسم المكان. لذلك جاء الاسم صراحة عند الطبري رحمه الله فقال: وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة. نعم. فتقى الناس عندها فتعبى المسلمون ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة، فلم يزل يقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا. يا شيخ لم أفهم معنى شاط في رماح القوم. لا يذهبن تفكيرك إلى كلمة شاط في لعب الكرة، فهذه مأخوذة من الإنجليزية أي أطلق، وهنا شاط بمعنى التهب في رماح العدو وتفجر دمه. فالجرح يحدث عند الإنسان حرقة كحرقة اللهب، لذلك استعمل هنا كلمة شاط. تابع يا أحمد. وأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها ثم قاتل حتى قتل. هل عرف أنه سيقتل بعد إحاطة الأعداء به فنحر فرسه كي لا تكون غنيمة للأعداء؟ يعد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أول من عقر فرسه في القتال، وذلك ليثبت في قتال الأعداء وحتى لا ينتفع به العدو، لأنه أيقن بالموت في ساحة القتال. وقاس العلماء على ذلك إتلاف أي شيء يمكن للعدو أن ينتفع به في حالة وقوع الدائرة على المسلمين. تابع. فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره، فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل، وله 33 سنة. لهذا ورد في الحديث أن له جناحين يطير بهما في الجنة. ورد في أحاديث عدة لا بأس بدرجة صحتها أن لجعفر جناحين في الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن جعفر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: هنيئا لك، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. وكان ابن عمر إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، وذلك لما علمه أن لجعفر جناحين في الجنة. تابع. ثم أخذها عبد الله ابن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد. كيف يستنزل نفسه؟ يحضها على الإقدام وعدم الخوف من الموت في سبيل الله. فالمعركة كانت رهيبة، 3000 مقاتل يقابلهم من الروم والعرب المتنصرة 100,000 مقاتل، عدد ضخم. لذلك طمع بهم الروم وتسابقوا على إبادتهم، لكن الله مع عباده المؤمنين. ويروى عن عبد الله بن رواحة أنه ارتجز الشعر في هذا المقام لحض نفسه والمؤمنين على الصبر والقتال. يروى أنه قال: أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لأراك تكرهين الجنة. ثم نزل وتقدم في صفوف الروم وقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم من بني عجلان فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بهم. أعجبني تصرف ثابت بن أقرم، حمل الراية حفاظا على وحدة الجيش، لكنه لم يستأثر بها بل أعطاها من يستحقها. أحسنت، هذا صحيح. فخالد بن الوليد قائد محنك، استطاع أن يخرج بهذا الجيش الصغير قبل أن يتمكن الروم من استئصاله، وبراعته كانت في عدم الانسحاب المباشر، بل تابع صد الأعداء إلى الليل. فلما تحاجز الفريقان انسحب تحت جنح الظلام. ألا يعد هذا العمل هزيمة؟ سنتابع كلام ابن القيم فقد ناقش هذا الأمر، تابع يا أحمد. وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم، والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى. المعروف في التاريخ أن المسلمين لم يحرزوا نصرا في غزوة مؤتة، فكيف عدها البخاري نصرا للمسلمين؟ ابن القيم أخذ الحل الوسط وهو الانسحاب، وذلك من خلال دراسته لما ورد في شأن هذه الغزوة من أخبار. أما دليل البخاري رحمه الله ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم وعنى به خالد بن الوليد، ومنذ ذلك الوقت أصبح لقبه سيف الله أو سيف الله. وعبارة حتى فتح الله عليهم تدل على النصر لا على الهزيمة. لعل هذه العبارة يا شيخ تحمل معنى الانسحاب بسلامة مما هم فيه. ذكر بعض المؤرخين أن خالد بن الوليد لما تولى القيادة أعاد تنظيم الجيش وغير من خطته، وذلك تحت جنح الظلام. فلما أتى الصباح واصطف الجيشان للقتال، رأى الروم ما أفزعهم من تنظيم المسلمين، وظنوا أن مددا قد جاءهم ليلا. فلما التقى الجيشان هزم الله الروم، فلم يتعقبهم خالد لقلة جيشه واكتفى بذلك. وروي أيضا عن خالد أنه انكسر في يده 9 أسياف، وثبتت معه صفيحة يمانية، وهذا يدل على عنف المعركة وشراسة القتال. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى للمسلمين الأمراء 3 قال عن خالد: اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره، تابع يا أحمد. وقدم يعنى ابن منية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه الوحي فأخبره بما حصل قبل أن يخبره المراسلون. نعم هذا صحيح. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث لجيش مؤتة وهو على المنبر كما ورد ذهب لأسماء بنت عميس زوجة جعفر فقال لها ائتني ببني جعفر، فأتته بهم فشمهم وذرفت عينها فقالت بأبي أنت وأمي، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم، أصيبوا هذا اليوم. وهذا يدل على أن الخبر بلغه في وقته، وهو بلا شك عن طريق الوحي، فما بين مؤتة والمدينة مسيرة نصف شهر تقريبا. تابع. قال أخبرني يا رسول الله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم كله، فقال والذي بعثك بالحق، ما تركت من حديثهم شيئا لم تذكره، وإن أمرهم لكما ذكرت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم. نعم. نحن نصدق بهذا بلا أدنى شك، فالإنسان الآن بلغ من العلم ما يستطيع أن ينقل لنا الأحداث في أي بقعة من بقاع العالم. نعم. نقلا مباشر عما يحدث ويجري بالتفصيل. هذا صحيح، كلما تطور العلم بالاتجاه الصحيح كان مؤيدا ومقربا لفهم الآيات الربانية والمعجزات النبوية، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا باعثا على تقوية الإيمان وزيادة اليقين. وإلا فإن المؤمن يؤمن ويسلم بكل ما وردت به الأخبار الصحيحة. واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن أوس ووهب بن سعد بن أبي السرح وعباد بن قيس وحارثة بن النعمان وسراقة بن عمرو وأبو كليب وجابر ابن عمرو ابن زيد وعامر وعمر ابن سعيد بن الحارث وغيرهم. هؤلاء 12 استشهدوا في مؤتة، فماذا عني بكلمة وغيرهم؟ هل العدد كبير؟ لم يتطرق أي مرجع لذكر من استشهد في مؤتة بأوسع مما ذكره ابن القيم، فالعدد 12، أما كلمة وغيرهم فلعله لم يقتنع بهذا العدد ويرى أنه كان أكثر مما ذكر، لأن المعركة كانت حامية وطيس فيها من المسلمين 3000 ومن الروم وأتباعهم 200,000، وهذا يدل على أنه لم يوقف على إحصاء دقيق بعدد قتل المسلمين وقتل الروم. نعم. تفضل يا أحمد. وعن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در، كل واحد منهم على سرير، فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما صدود، ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود. قال فسألت أو قيل لي إنهما حين غشيهما الموت أعرضا أو كأنهما صدى بوجوههما، وأما جعفر فإنه لم يفعل. نعم. مرة أن ابن رواحة استنزل نفسه فنزل واندفع للقتال، وأما زيد فقاتل حتى شاط في رماح القوم، فما ذكر في حديث ابن المسيب يختلف عما حدث. وردت أخبار كثيرة عن غزوة مؤتة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، فالحديث المروي عن ابن المسيب ضعيف، وهناك حديث يرويه ابن إسحاق أن هؤلاء القادة الشهداء على أسرة من ذهب في الجنة، وأن سرير ابن رواحة فيه زوارار عن سريري صاحبيه، أي فيه ميل، وتبقى الأخبار الصحيحة أنهم شهداء عند ربهم يرزقون، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف أبو صالح العقيل.